توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الزمر عند الآية رقم 53، وهي أرجى آية في كتاب الله عز وجل. هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل لاشتمالها على أعظم بشارة في مغفرة الذنوب. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل يبشر عباده بالذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي واستكثروا منها، ومعنى الإسراف هو الإفراط في ارتكاب المعاصي والاستكثار منها. الله تعالى يقول لهم: يا عبادي، هذا شرف لهم، نسبهم الله عز وجل إلى عبادي عز وجل أنهم عباده، وهذا شيء يثير الطمأنينة في النفوس. يا عبادي، مع أنهم عصوه وأفرطوا في المعاصي واستكثر منها، إلا أنه يناديهم ويقول: يا عبادي لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تفقد الأمل من رحمة الله عز وجل، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تقنطوا، لا تيأسوا من مغفرة الله عز وجل. وكما ذكرنا، هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل. لماذا هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل؟ لاشتمالها على أعظم بشارة، فإنه أولا أضاف العبادة إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب. فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى، وفي فحوى الخطاب، إذا كان الله عز وجل نادى المسرفين ألا يقنطوا، فغير المسرفين من باب أولى. ثم جاء بما لا يبقى بعده شك، فقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني يغفر كل ذنب كائنا ما كان إن شاء عز وجل، إلا الشرك الذي لم يتب منه صاحبه. الله تعالى أدخل كل ذنب تحت مشيئته في المغفرة، كل ذنب إلا ذنب واحد فقط، الشرك الأكبر إذا لقي العبد به ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أكد الله عز وجل مغفرة الذنوب جميعا، فقال مغفرة الذنوب، فقال جميعا، يعني الله تعالى يغفر الذنوب وأكدها بقوله جميعا. فحقيقة يا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين، إنه هو الغفور الرحيم، يعني هو عز وجل كثير المغفرة والرحمة، عظيم المغفرة والرحمة، بليغ المغفرة والرحمة، واسع المغفرة والرحمة. فمن ظن أن تقنيط عباد الله وتيئيسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به، كما يفعله كثير من الوعاظ في هذه الأيام، لا سيما الخوارج والتكفيريون، فقد ركب يعني إثما عظيما، وركب أعظم الشطط والغلط وأقبح الغلط. فيجب أن الإنسان يبشر الناس برحمة الله عز وجل كما يرهبهم ترغيب وترهيب، لا يقنطهم من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى بشرهم برحمته عز وجل. وطبعا هذا ليس مدعاة للذنوب، إنما هذه مدعاة أن الإنسان يعني يستغل رحمة الله عز وجل في أن يطلبها، ويستغل مغفرة الله تعالى أن يستغفر الله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لما بشرهم الله سبحانه وتعالى بأنه يغفر الذنوب جميعا أمرهم بالرجوع إليه. لماذا؟ بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والاستسلام لأمره والخضوع لحكمه عز وجل. خلاص، مدام ربنا عز وجل غفور رحيم، ارجع إليه تبارك وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب، ارجع إليه وتب إليه عندك إنابة إلى الله قبل أن يأتيك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فتموت قبل أن تتوب وتموت قبل أن تصح المسار ويأتيك عذاب الآخرة فتعذب، نسأل الله العافية. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن، اتبعوا القرآن، هذا أحسن الكلام وأفضل الكلام. أحلوا حلاله وحرموا حرامه والتزموا طاعته واجتنبوا معاصيه، والقرآن كله حسن كما ذكرنا، ولكن قيل المراد بأحسنه اللي هو المحكمات دون المتشابهات، وقيل في أحسن العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام، فالانتقام جائز ولكن العفو أفضل من الانتقام، والعفو جائز. والآية حيث يعني كانت تحث على العفو، وكذلك كل أمر فيه فاضل وأفضل منه يعني من عبادة وغيرها، فلا شك أن الأفضل أن الإنسان يستخدم الفاضل ويترك المفضول. العفو هذا فاضل، والانتقام جائز، فالإنسان يستخدم العفو ويترك الانتقام. فالله عز وجل أمر العباد أن يتوبوا إليه عز وجل ويرجعوا إليه ويتبعوا القرآن الكريم العظيم، فإنه أعظم شيء يهدي الناس إلى طريق الله تعالى وإلى الطريق المستقيم الذي يرتاح إليه النفوس. هذا كله الله تعالى أمر به، قال من أن تقوى نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يعني يجب عليكم أن ترجعوا إلى الله عز وجل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم غافلون عنه، وكذلك قبل أن تقول نفس، حذرا أن تقول نفس يعني إلى نفس الكافرة عندما تلقى الله عز وجل فترى أن مصيرها إلى النار ليس نصيب في الجنة، عند ذلك تقول النفس الكافرة يا حسرتي على ما قصرت في طاعة الله، على ما فرطت في الإيمان بالله، على ما فرطت في القرآن والعمل به سبحان الله العظيم، على ما فرطت في قرب الله وجواره سبحانه وتعالى، تندم حين لا ينفع الندم. هذه النفس الكافرة، هذه النفس المفرطة تقول هذا يوم القيامة. وإن كنت لمن الساخرين، تعترف على نفسها يوم القيامة تقول أنا كنت من المستهزئين بدين الله في الدنيا، لم يكفيه أنه ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها، ويعترف بذلك يوم القيامة، يعني هو لم يؤمن ولم يتبع القرآن الكريم حتى أضاف إلى ذلك أنه سخر من عباد الله عز وجل. كذلك أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، تقول يعني لو أن الله أرشدني إلى دينه لكنت ممن يتقي الشرك والمعاصي، وفعلا الله تعالى أرشده وبين له على ألسنة رسله، ولكن الله عز وجل لم يكتب له الهداية لما علم الله تعالى في قلبه من الجحود والكره والبغضاء لما أنزل الله تبارك وتعالى. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة سأكون من المحسنين، النفس هذه برضو كذلك تقول يوم القيامة يا ليت لي رجع إلى الدنيا، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، فالكرة يعني يتمنى يقول يا ليتني أرجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين، يعني أكون من المؤمنين بالله عز وجل الموحدين له المحسنين في أعمالهم، يتمنى الرجع ولكنه لا يرجع ولا يرد إلى الدنيا، ولو رد إلى الدنيا كما قال عز وجل سوف يكفر بالله عز وجل، فإن الله تعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله تعالى يرد عليه ويقول بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، يعني أنت قد جاءتك آياتي التي أنزلتها الرسل وكنت متمكنا من التصديق بها ومتابعتها، فلماذا تطلب الرجع الآن إلى الدنيا وقد أعطاك الله تعالى الفرصة، ولكن هذه الفرصة أنت ضيعتها ولم ترجع إلى ربك تبارك وتعالى في الدنيا ولم تتب إليه ولم تؤمن به، تطلبها يوم القيامة أنت لا تجاب إليها يوم القيامة، واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله عز وجل يبين موقف العصاة والكفار يوم القيامة، يقول يوم القيامة ترى يا رسول الله وكذلك المؤمنون يرون الذين ادعوا لله تعالى شركاء وصاحبة ولدا، ترى وجوههم مسودة، وجوههم تراها مسودة. ليه؟ لما أحاطه من العذاب وشاهدوه من غضب الله ونقمته سبحان الله، ترى وجوههم مسودة كما قال عز وجل في الصورة التي سنأتي لها عز وجل، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهاقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أليس في جهنم مثوى المتكبرين؟ يعني إن في جهنم مسكن ومقام للمتكبرين عن طاعة الله عز وجل. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، إنك ترفض الحق ترده وتحتقر الناس كما جاء في الحديث. فهذا الذي كان في الدنيا رد الحق، رد الرسل، رد القرآن، رد السنة، رد كلام الله عز وجل، واحتقر الناس وظن أنه هو أفضل وأنه أحسن إنسان وتكبر الله تبارك وتعالى، وفي الحقيقة كان أغبى إنسان لأنه لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. وفي المقابل يقول عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله تعالى ينجي من؟ ينجي الذين اتقوا الشرك واتقوا المعاصي، اتقوا الله عز وجل. بمفازتهم أي ينجيهم الله تعالى بفوزهم، بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله تعالى ينفي عن المتقين السوء والحزن، ليس عندهم سوء ولا حزن ولا غم ولا هم يوم القيامة، فرحين بما أتاهم الله من فضله. قال عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا إخبار من الله عز وجل أنه الخالق، لا خالق غيره، لا صنم يخلق، لا ملك يخلق، لا نبي يخلق، لا صاحب قبر يخلق، لا جن يخلق، لا أبدا. الله خالق كل شيء، كل شيء سوى الله مخلوق، وهو على كل شيء وكيل، يعني عز وجل هو قائم بحفظ كل شيء، مدبر لكل شيء، لا يشارك في تدبير الكون أحد كما يدعي غلاة الصوفية الضالون إن الدنيا لها أربع أقطاب يدبرون الكون والأمور بإذن الله عز وجل. هذا كفر بالله عز وجل، شرك بالله تبارك وتعالى. يعني الله تعالى أعطى تدبير أمور الناس والخليقة كلها لأربع أولياء، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. لا ينبغي أبدا أن الإنسان يصدق هذا الكلام المبني على الجهل والشرك بالله عز وجل. الله على كل شيء وكيل، هو الذي يدبر الأمر ويقوم على أمر عباده سبحانه وتعالى. هذا الإله الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، يعني مفاتيح السماوات والأرض، مفاتيح الرزق والرحمة كلها بيده عز وجل، يصرفها عز وجل ويدبرها سبحانه وتعالى. هو عز وجل مالك كل هذا، له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أي إنسان يعتقد غير هذا الاعتقاد كفر بالله عز وجل، هذا خاسر. يجب عليك أن تعتقد أن الله عز وجل خالق كل شيء، بيده مقاليد كل شيء، يملك يدبر كل شيء، هو السيد الآمر. إذا اعتقدت خلاف ذلك فقد كفرت والعياذ بالله. وإذا كفرت قال عز وجل أولئك هم الخاسرون، يعني الذين خسروا أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، يعني أمره الله عز وجل، أمر رسوله أن يقول هذا الكفار، يقول لهم ماذا لما دعوه أن يعبد الأصنام؟ قالوا أعبد الأصنام سنة ونعبد إلهك سنة، فعبد هذا يوم ونعبد هذا يوم. قال لهم أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ده غاية الجهل إني أعبد غير الله تبارك وتعالى، هذا غاية الجهل من الإنسان يعبد غير الله. ولقد أوحي إليك يا رسول الله وإلى الذين من قبلك من الرسل والأنبياء أوحي إليك ماذا؟ أوحي لكل واحد منكم، وأوحي لكل إنسان مرسل ونبي مرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان الكلام ده يقال لأفضل خلق الله عز وجل في الرسل والأنبياء، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو أشركت بالله وعبدت غير الله واعتقدت أن هناك إله غير الله عز وجل، سوف يحبط عملك في الدنيا والآخرة، وتخسر الدنيا والآخرة، وتعذب في النار يوم القيامة إلى أبد الأبدين. هذا الكلام يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك محبط للعمل. أي إنسان مشرك مهما عمل أي عمل من خير لا يقبل عند الله عز وجل، لا يقبل إلا إذا أسلم وأمن بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. العبادة الحقة لله وحده، لا تعبد معه أحد سواه سبحانه وتعالى. وكن من الشاكرين أي المثنين على الله تعالى بنعمه. ومن أعظم الثناء على الله أن تثني عليه عز وجل بالوحدانية. الحمد لله ربنا واحد، والله نحمد الله عز وجل ربنا واحد لا شريك له. لو كان فيهما آلهة إلى الله لا فسدتا. لو إني لنا إلهين ما كناش أكلنا وشربنا ولا ترحمنا ولا غفر ذنوبنا. أي والله، لأن هذا كان يشاء أن يغفر وهذا لا يشاء أن يغفر، هذا شاء أن يرزق وهذا لا يشاء أن يرزق، هذا شاء أن يعطي وهذا لا يشاء أن يعطي. الحمد لله أن إله واحد. هذا كمال الألوهية، كمال الربوبية، كمال العطاء من الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والله الناس لم يعظموا الله حق تعظيمه، ولم يقدر الله تعالى حق قدره عز وجل عندما أشركوا به واعتقدوا أن هناك مدبر للكون مع الله عز وجل. ما عظموا الله تعالى حق عظمته ولا حق قدره، ولا أحد أبدا يقدر أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله عز وجل. حتى رسول الله قال: لا أثني ثناء، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله تعالى يقبض الأرض يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لذلك أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ سبحان الله، قوة الله، عظمة الله عز وجل. الأرض دي النهاردة واسعة جدا، والسماوات وتعالى يقبضها بيمينه ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قوة، عظمة، قدر الله عز وجل عظيم جدا جدا. قال عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون، تقدس وتعالى وتنزه عن كل ما لا يليق به تبارك وتعالى وعما يصفه به المشركون. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض. دي النفخة الأولى. النفخ في الصور نفختان. النفخة الأولى نفخة واحدة فقط، أولها فزع وآخرها صعق. ينفخ النفخ في الصور الأول، فأول ما اسمع الناس يفزعوا ثم يموتوا جميعا. النفخة الثانية يبعث الناس جميعا إلى ربهم عز وجل. والصور هو القرن الذي ينفخ فيه، ينفخ فيه إسرافيل، فيموت من الفزع وشدة الصوت أهل السماوات وأهل الأرض جميعا إلا من شاء الله. والصعق هو الموت في الحال، إن الإنسان لما يصعق يموت في الحال، مش طلع في الروح ويفضل فترة يفلتص، لا، الصعق هو الموت في الحال. سبحان الله العظيم. إلا من شاء الله. قيل في المستثنى هذا هو إسرافيل نفسه، يعني كله يموت، كله يموت إلا إسرافيل النفخ في الصور، ثم يموت بعد ذلك إسرافيل. هذا هو المستثنى، وقيل غير ذلك كما قال أهل العلم. ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية يعني، فإذا هم قيام ينظرون، يعني الخلق كلهم قيام من قبورهم على أرجلهم ينتظرون ماذا يقال لهم، أو ينظرون ذلك بأعينهم حتى يقضي الله تبارك وتعالى بينهم في يوم الفصل. وأشرقت الأرض بنور ربها، فإن الله تعالى نور السماوات والأرض. وقيل المعنى أن الأرض أضاءت وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلها، وما قضى به من الحق بين عباده. هو ذا النور، والله الناس اللي مش مدركة هذا الأمر، النور الحقيقي هو العدل، النور الحقيقي هو القرآن والسنة، إقامة الحق في الأرض، هو ذا النور. الفساد والظلمة، الظلم والفساد والمعاصي والذنوب، هذا كله ظلام. فالله تبارك وتعالى يشرق الأرض بنوره عز وجل، يعني بإقامة العدل وكتابه كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشرقت الأرض بنور ربها، وضع الكتاب، الكتاب هنا هو اللي هو إيه؟ وضع الكتاب والصحف، الكتاب اللي هو الكتب والصحف التي فيها أعمال بني آدم، فآخذ بيمينه، الله ما جعل منهم يا رب العالمين، وآخذ بشماله، وضعت للحساب. تخيل كده هذا الموقف، عندما يأتي كتابك الناس منتظرة، كل الخلق منتظرين، إلا يجي له كتاب من على اليمين أو مع الشمال أو من وراء ظهره. موقف عصيب جدا، موقف صعب جدا جدا، عندما ترى الخلق جميعا ينتظرون أين تأتي كتبهم، يمين أو شمال أو وراء ظهر. وجيء بالنبيين، أي جيء بهم إلى الموقف، جميع الأنبياء، آلاف مؤلفة من الأنبياء والرسل، فسئلوا عما أجابتهم به أممهم. كل نبي وكل رسول يأتي يقول ماذا أجيب من أمته. جيء بالنبيين والشهداء الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل، فيشهدون يوم القيامة بالبلاغ على من بلغوه فكذب بالحق. يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على جميع الرسل والأمم أنهم قد بلغوا رسالة ربهم عز وجل. لذلك صح في صحيح البخاري أن الله تعالى يقول لنوح يوم القيامة يا نوح هل بلغت؟ فيقول يا رب بلغت. فيقول الله لقومه هل بلغكم؟ فيقول ما أتنا من نذير. فيقول الله لنوح من يشهد لك يا نوح؟ فيقول يا ربي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدونها، فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا. فيشهد أمة محمد للرسل أنهم بلغوا، وذلك الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل في المعارك يشهدون على الناس أن الرسل قد بلغتهم رسالات الله تبارك وتعالى. وقضي بينهم بالحق، قضي بين الخلق بالعدل والحق في أقل من لمح البصر. الله سريع الحساب، وهم لا يظلمون، لا ينقصون من ثوابهم ولا يزاد على ما يستحقونه من عقابهم، وجزاؤهم على قدر أعمالهم، عدل وحق وإنصاف. فإن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة عز وجل، وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا والله وهو أعلم بما يفعلون. يعني وفى الله تعالى كل نفس جاءت يوم القيامة من خير فعلته أو شر فعلته، لأنه عز وجل أعلم بما يفعلون. هو عز وجل أعلم بكل من فعل في الدنيا أي شيء. اللهم اصطرنا في الدنيا والآخرة رب العالمين. والله الله تعالى يعلم كل ما نفعله، لا يحتاج إلى كاتب يكتب ولا حاسب يحسب ولا شاهد يشهد له عز وجل. إنما وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة وقطع المعذرة. ربنا مش محتاج حد يشهد، ربنا مش محتاج حد يكتب له أو حد يدور له. الله تعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات بهذا الموقف العجيب، الموقف الرهيب جدا الذي ينبغي أن نعمل له كل حساب، وهو تقسيم الناس إلى قسمين، قسم يساق للجنة وقسم يساق للنار. قال عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني سيق الكفار إلى النار جماعات، يدفعون للنار، يقذفون في النار جماعات جماعات متفرقة، بعضها يتلو بعضا، لكل جماعة قائد على رأسهم، هو رأسهم في الكفر في الدنيا ودعاتهم للكفر في الدنيا، يكون أمامهم، كما قال عز وجل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فوردهم النار، بئس الورد المورود. فرعون يوم القيامة أمام قومه، بس مش تقدم تشريف، ده لتقدم حتى يسوقهم إلى النار كما ساقهم للكفر في الدنيا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أول ما النار تشوفهم تفتح أبوابها، نسأل الله العافية. قال عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، دعوا بالهلاك على أنفسهم. الله يقول لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ربنا يقول لهم لا، ده مش هلاك واحد، ده هلاك واثنين وعشرة وألف، لا حصر له، عذاب مستمر دائم غير منقطع. أول ما تراهم النار تفتح أبوابها حتى تلتهمهم وتأخذهم. تقول لهم الخزنة وقال لهم خزنتها، في الخزنة دول من الملائكة في أولهم حضرة النار والقائمين على تعذيب الناس. لعلي سائل يسأل ويقول طب الملائكة في النار مش تعذب؟ يعني الملائكة في قلب النار تعذب الكفار، سبحان الله العظيم. نقول لا، الله تبارك وتعالى جعل هذه الملائكة في النار تعذب أهل النار، والنار لا تمسهم بأي شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأسباب والمسببات، كما قذف إبراهيم في النار وجعلها بردا وسلاما عليه، الله تعالى يجعل النار بردا وسلاما على الملائكة ويعذبون أهل النار. قالت لهم هذه الخزنة ألم يأتيكم رسل منكم، وبيعذبوهم في النار يوبخوهم ويقول لهم لم تأتيكم الرسل وأنذرتكم وأخبرتكم يتلون عليكم آيات ربكم القرآن والسنة أنزل الله عز وجل عليكم لتعملوا بها وينذرونكم لقاء يومكم هذا، لم تأتيكم الرسل وخوفتكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيه؟ ردهم يقول ماذا؟ نقول ماذا؟ قالوا بلى، فعلا حقا جاءتنا الرسل بآيات الله وأنذرونا ما سنلقاه، ولكن انضحك عليهم. نحن يعني اتبعنا الكفار واتبعنا شهواتنا وهوانا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فلما اعترفوا هذا الاعتراف قالوا فعلا جاءتنا الرسل والآيات، ولكن خلاص حقت الكلمة علينا من الله بالعذاب والخلود. طيب عندما اعترفوا بهذا قيل لهم ماذا؟ نسأل الله العافية. قيل لهم هذا الكلام، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. لما فتحت له أبواب جهنم قيل لهم ادخلوا هذه الأبواب، ادخلوا إنها فتحت لكم أنتم خالدين فيها. والله دخول النار حسرة وعذاب، والخلود فيها عذاب أكبر. إن الإنسان لو دخل وتعذب وعنده أمل يخرج أهو أمل يخفف عنه شيئا، إنما عندما يدخل النار ويعلم أنه لا يخرج منها نسأل الله العافية. فبئس مثوى المتكبرين، بئس المثوى لهم جهنم، بئس المسكن لهم الدائم غير منقطع جهنم، نسأل الله العافية والله العظيم. الصنف الآخر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، يعني تسوق الملائكة أهل التقوى العمل الصالح المؤمنين في إعزاز في تشريف في تكريم في فخر في عزة، تسوقهم وفدا إلى الله تبارك وتعالى إلى الجنة. حتى إذا جاءوها، إذا جاءوا الجنة وفتحت أبوابها لاستقبالهم. اللهم نسألك من فضلك رب العالمين، اللهم نسألك من فضلك لنا ولأهلينا ومن له حق علينا رب العالمين. قال وفتحت أبوابها لاستقبالهم، سبحان الله. يعني عندما تدخل تأتي الجنة تفتح أبوابها فتشم رائحتها. النبي يقول وإن رائحتها لا توجد من مسيرة كذا وكذا، ريحة الجنة من مسيرة أعوام. أما لما يدخل الجنة هيكون ريحتها إيه وفضلها إيه ونعيمها إيه. وقالهم خزنتها، شوف الفارق بين هذا الكلام من خزنة النار للكفار وكلام من خزنة الجنة لأهل الجنة. سلام عليكم، عرض السلام عليكم يعني سلامة لكم من كل آفة، لا مرض، لا حزن، لا هم، لا غم، لا نوم، ليس هناك أي شيء يعني يتعبكم. طبتم في الدنيا طبتم فلم تدنسوا بالشرك ولا المعاصي، وطبتم في الآخرة في الجنة بأن دخلتموها. فادخلوها أي ادخلوا الجنة. دخول الجنة ده نعمة عظيمة جدا، والنعمة العظيمة برضو كذلك خالدين لا يلحقكم موت فيها ولا فناء. والله والله العظيم دي من أعظم النعم، والله دخول الجنة نعمة عظيمة جدا جدا، والخلود فيها إنك يعني يكون في قلبك اليقين إن أنت مش طالع من النعم ده، لا بكرة ولا بعد ولا 100 سنة ولا 1000 سنة ولا موت ولا أي حاجة. اللهم نسألك عن فضلك يا رب العالمين. فادخلوها خالدين. عند ذلك يستشعر أهل الجنة هذه النعمة العظيمة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ربنا عز وجل وعدنا فوفى لنا، وهو عز وجل أصدق القائلين، وعدنا أننا سنبعث وأننا سنلقاه وأننا ندخل الجنة، وقد وفانا الله سبحانه وتعالى وأورثنا الأرض يعني أرض الجنة كما وعدنا، كأنها صارت من غيرهم إليهم، لأن يوم القيامة في ميراث في الجنة، يرث أهل الجنة أماكن أهل النار اللي في الجنة، ويرث أهل النار أماكن أهل الجنة اللي في النار. الورث هذا الميراث الحقيقي، إنك ترث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد منكم إلا له منزل في النار ومنزل في الجنة. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب منزلك في الجنة، فالكافر ده منزله في الجنة، من اللي خده؟ ورثه المؤمن. طب منزل المؤمن في النار، ورثه الكافر. يرث أهل الجنة أهل النار مقاعدهم في الجنة، ويرث أهل النار عن أهل الجنة مقاعدهم في النار، كما صح بذلك الخبر. قال أهل الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني نتخذ في الجنة المنازل ما نشاء حيث نشاء، أي مكان عايزين نروحه، أي نعيم، مجرد بس التمني لا كلفة فيه. فنعم أجر العامل، أي والله نعم هذا الأجر الجنة، نعم الأجر رضا الله، نعم الأجر الخلود، أي فنعم أجر العاملين الجنة. أي والله ما رغب الله تبارك وتعالى عباده بأفضل من الجنة، وما رهبهم بأفضع من النار. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني ترى الملائكة محيطين محدقين بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، يسبحون بحمد ربهم، يعني حال كونهم مسبحين لله تبارك وتعالى بحمده تسبيحا لا ينقطع أبدا، وقضي بينهم بالحق، قضي بين العباد بالحق. هذا الحال يوم القيامة، الملائكة حول العرش يعظمون الله يسبحون الله تسبيح لا ينقطع، وقضى الله تعالى بالحق بين العباد، بعضهم إلى الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقيل المعنى قضي بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم، وهذا كائن وهذا كائن، الله تعالى يقضي بين النبيين وأممهم ويقضي بين العباد، كل هذا يقضي الله تبارك وتعالى فيه يوم القيامة بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين، من يقول هذا؟ يقول هذا المؤمنون حمدوا الله على قضائه بينهم وبين أهل النار بالحق، سبحان الله. برضو كذلك يقول ملائكة الحمد لله رب العالمين، حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه بين عباده بالحق، وعلى إتمامه الأمر بإدخال أهل الجنة الجنة في منازلهم، وإدخال أهل النار أهل النار النار في منازلهم. نسأل الله العافية من النار. وبهذا نكون وصلنا إلى آخر سورة الزمر، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في سورة غافر. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.